عشان خاطر عينيك أبيع الدنيا دي معاك، حسيت كأن العمر لسه بيبتدي. عشان أنا بين إيديك بصالح دنيتي، بكيت قبلك كتير ومعاك بكيت من فرحتي. قلبي وحياتي حبيبي، ايه هيهمني.